أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من مستهم البأساء مسهم البأساء مستهم البأساء Oh, يسألونك ماذا ينفقون مستهم البأساء والضراء وذللوا مستهم يسألونك ماذا ينفقون

يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير قل قتال فيه كبير صد عن سبيل الله يسألونك عن الشهر قتال فيه كبير قل قتال فيه كبير صد عن سبيل الله والفتنة أكبر من القتل والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا يسألونك عن الشهر الحرام قتال والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن اليتامى مصلح ولو شاء صدق الله.